طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ويشترط للبيع 7 شروط، أحدها التراضي منهما أي من المتعاقدين، فلا يصح البيع من مكره بلا حق لقوله عليه السلام: إنما البيع عن تراض، رواه ابن حبان. فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح، لأنه حمل عليه بحق. وإن أكره على وزن ماله فباع ملكه كره الشراء منه وصح. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ويشترط للبيع 7 شروط، أحدها التراضي منهما. يشترط للبيع 7 شروط، هذه الشروط ذكرها، هذه الشروط دل عليها التتبع والاستقراء، وإلا ليس تم نص على أن شروط البيع 7، لا يوجد لا في الكتاب ولا في السنة على أنها حصر 7 شروط، ولكن العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص ووجدوا أن البيع لا يصح إلا إذا تمت له هذه الشروط 7. إذن دليل حصر الشروط 7 شروط نقول هو التتبع والاستقراء، التتبع والاستقراء. وقد اعترض بعض المحدثين في الواقع، اعترضوا على تقسيم الفقهاء للشروط أو ذكر الفقهاء للشروط والأركان والواجبات والمستحبات، وقالوا إن هذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، فهو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. يقول هذا بدعة، يعني ليس على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يصح البيع إلا ب7 شروط، أو لا تصح الصلاة إلا مثلا ب9 شروط وما أشبه ذلك، فهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. فنقول بل أنزل الله بها سلطانا، وذلك أننا إذا تتبعنا النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وجدنا أن البيع لا يمكن أن يتم ولا أن يصح إلا إذا تمت فيه هذه الشروط. وأيضا حصر هذه الشروط ليس تعبدا، وإنما هو من باب تقريب العلم. وقد ورد نظير ذلك في السنة: 3 لا يكلمهم الله، 7 وما أشبه ذلك، وهذا من باب حصر العلم. يقول: ويشترط للبيع 7 شروط، أحدها التراضي منهما. وقالوا منهما يعني من المتعاقدين، وهذا قال التراضي منهما أي من المتعاقدين، سواء كان البائع أم المشتري أو ما ينوب عنهما. يقول: فلا يصح البيع من مكره بلا حق، من مكره بلا حق. الدليل على اشتراط الرضا، يقول الدليل على ذلك من القرآن ومن السنة، من القرآن ومن السنة. أما القرآن فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولو وليت المؤلف رحمه الله أتى بهذه الآية كان أولى من هذا الحديث. وأما السنة فمنها أدلة عامة كقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالأصل في مال المسلم الحرمة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وإذا لم يرضى لم يكن خروج هذا المال عن طيب نفس منه. وهناك دليل خاص أيضا من السنة، وهو: إنما البيع عن تراض. إنما هذا حصر، إنما البيع عن تراض، قال رواه ابن حبان. إذن لدينا دليل من القرآن والسنة على اشتراط الرضا. يقول: فلا يصح البيع من مكره بلا حق، من مكره بلا حق. وفهم من قوله بلا حق أنه إذا كان الإكراه بحق فإنه يصح، ولهذا قال: فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح. إذا أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه فإنه يصح، لأن هذا إكراه بحق. مثال ذلك: رجل عليه ديون وأطلاب للناس، حجر عليه الحاكم أو طالب أهل الديون بالوفاء وامتنع، فأجبره الحاكم على أن يبيع شيئا من ملكه، فباعه كرها، هل يصح؟ نعم يصح، يعني هذا الإكراه بحق، الإكراه بحق، واضح؟ طيب، يقول: لأنه حمل عليه بحق. ثم قال: وإن أكره على وزن مال فباع ملكه كره الشراء منه وصح إذا أكره على وزن مال، وزن مال يعني على مقدار من المال، فباع ملكه لذلك يعني ذاك الإكراه صح، فكره الشراء منه وصح، كره الشراء منه وصح. وهذا قد يتبادل الإنسان أنه في التناقض مع الشرع، لكن نقول هذا لا، أقول لا يناقض ما تقدم من اشتراط الرضا، لأن هنا المسألة يقول إن أكره على وزن مال فباع ملكه، الإكراه هنا ليس على البيع، ليس على البيع. مثال ذلك رجل يطلب شخصا 10,000، قال ليس عندي 10,000، ليس عندي 10,000، فقال تصنع لا بد تعطيني 10,000، تبيع أملاكك، تستدين، المهم أن تعطيني إيش هذا المبلغ. خوفا من الحبس أو من الشكاية باع ملكه، باع ملكه لأجل هذا. هل يجوز؟ نعم. لماذا؟ نقول لأنه هنا لم يكره على عين البيع، لم يقل له بيع كذا وكذا وإن فعلت به كذا وكذا. هذا معنى قوله وإن أكره على وزن مال، يعني أكره على مبلغ من المال فباع ملكه، يعني اضطر إلى أن يبيع ملكه لأجل هذا الوزن من المال، فإنه يقول كره الشراء منه وصح. لماذا يكره؟ قالوا لأن هذا بيع مضطر، بيع مضطر، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، بيع مضطر، لكن البيع يصح. إذن هنا الإكراه لم يقع على ذات البيع، لم يقع على ذات البيع، فهو ماشي على متمشي على القواعد أن الشيء، أن الإكراه إذا كان على ذات البيع إيش لم يصح. طيب يقول كره الشراء منه وصح، صح لأنه لم يكره على عين البيع، ويكره الشراء منه لأنه بيع مضطر. وقال بعض العلماء إنه لا يكره الشراء منه، لا يكره الشراء منه، بل قال بعضهم لو قيل استحباب الشراء منه لكان متوجها، لأننا إذا قلنا يكره الشراء منه فإن الناس سوف ينفرون عن الشراء منه، وحينئذ يبيع برخص، برخص. وأما إذا قلنا إن الشراء منه مطلوب فإن الناس إيش سوف يشترون منه، يعني مثلا أضطر إلى أن يبيع هذه السلعة التي تساوي 10,000، إذا قلنا يكره الشراء منه فسوف إيش ينصرف الناس عنه. ومعلوم أنه إذا قل المشترون نقصت السلعة، نقصت السلعة، لكن إذا قلنا إن الشراء منه لا يكره بل هو كغيره، بل لو قيل بالاستحباب لكان متوجها، إلا إذا كان في عدم الشراء منه ردع لمن أكرهه، فهذا مسألة أخرى. فالمهم أن هذا الشرط، والشرط الأول أنه لا بد من التراضي من المتعاقدين، فلا يجوز أن يكره البائع على البيع ولا أن يكره المشتري على الشراء إلا إذا كان الإكراه بحق. الشرط الثاني أن يكون العاقد وهو البائع والمشتري جائز التصرف، أي حرا مكلفا رشيدا، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، فإن أذن صح لقوله تعالى وابتلوا اليتامى أي اختبروهم، وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه، ويحرم الإذن بلا مصلحة، وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن، وتصرف العبد بإذن سيده. طيب يقول والشرط الثاني أن يكون العاقد سواء كان هو البائع أم المشتري، يقول وهو البائع والمشتري جائز التصرف، يقول العاقد جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ جائز التصرف من اتصف بأربعة أوصاف، ولهذا قال المؤلف أي حرا مكلفا رشيدا، يعني أن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا، هذا هو جائز التصرف. إذن جائز التصرف من اجتمع فيه أربعة أوصاف: البلوغ والعقل والحرية والرشد. البلوغ، فمن دون البلوغ ليس جائز التصرف إلا فيما يستثنى. والثاني العقل، فمن لا عقل له سواء كان مجنونا أو مهذريا هذا لا يجوز تصرف. الثالث أن يكون حرا، فالعبد لا يجوز تصرفه، لأن العبد وما ملك لسيده بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبد وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط ذلك المبتاع. الرابع رشيدا، لا بد أن يكون رشيدا. والرشد في كل موضع بحسبه، الرشد في كل موضع بحسبه. فالرشد هنا يختلف مثلا عن الرشد في النكاح، يختلف عن الرشد مثلا في باب الوقف. إذن يفسر الرشد كلما ورد يفسر في كل موضع بحسبه. هنا المراد بالرشيد، من الرشيد؟ والذي يحسن التصرف، يحسن التصرف فيما يتعلق بالمال. كيف إحسان التصرف؟ نقول إحسان التصرف ألا يغبن، لا يغبن كثيرا، وألا ينفق أمواله، وألا ينفق ماله في محرم أو فيما لا فائدة فيه. إذن هذا هو الرشيد في المال، الذي يحسن التصرف فيه بحيث لا يغبن كثيرا ولا ينفق ماله في محرم أو فيما لا فائدة له فيه. طيب، رجل يتبايع، إذا باع واشترى غبن، يباع عليه ما يساوي 100 ب200، هذا رشيد؟ ليس رشيدا، ليس رشيدا. طيب، رجل يبذل أمواله في المحرمات، يشتري المحرمات، آلات له، دقان، مخدرات، هذا ليس رشيد. طيب، رجل يبذل ماله فيما لا فائدة له فيه، أشياء ليس فيها فائدة بمجرد اللهو واللعب، هذا أيضا ليس رشيدا. طيب، رجل عنده مثلا دكان يبيع فيه الدخان، وهو جيد من جهة البيع والشراء، جيد لا يغبن إطلاقا، هل هو رشيد؟ يعني في المال يحرز المال ويضبط المال، ما يمكن يغبن، يعني يبيع في الأراضي والعقارات، لكن عنده هذا الدكان يبيع فيه ويشتري، هل هو رشيد أو لا؟ نقول هو سفيه شرعا، رشيد عرفا، في مثل هذا رشيد عرفا، لكنه سفيه شرعا. طيب، هنا أيضا جائز التصرف، جائز التصرف هو من اجتمع فيه 4 أوصاف، أن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا. طيب، من جائز التبرع؟ جائز التبرع يضاف إلى هذه الشروط أو إلى هذه القيود قيدا آخر، وهو أن يكون مالكا غير محجور عليه، أن يكون مالكا غير محجور عليه، هذا جائز التبرع. جائز التبرع هو الذي يصح أن يبذل المال مجانا، يصح أن يبذل المال مجانا. ومن الذي يصح أن يبذل المال مجانا؟ هو البالغ العاقل الحر الرشيد، إيش؟ غير المحجور عليه. هذا هو جواز التبرع. إذن أيما أعم، جواز التبرع أو جواز التصرف؟ جواز التبرع، كل من جاز تبرعه جاز تصرفه، وليس كل من جاز تصرفه جاز تبرعه. هل هناك ضابط نعرف به جواز التبرع من جواز التصرف؟ نقول نعم، إذا كان الإنسان يتصرف لغيره جاز تصرفه ولم يجز تبرعه، وإن كان يتصرف لنفسه جاز تبرعه. ومعلوم أن جواز التصرف فرع عن جواز التبرع. نضرب لذلك أمثلة: ولي مال اليتيم يتصرف في أموال اليتيم، لكن هل له أن يتبرع في صدقات وهبات وهدايا وعطايا؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يؤذن له في ذلك شرعا. إذن يجوز تصرفه لكن لا يجوز تبرعه، لا يجوز تبرعه. طيب، الناظر على الوقف، سأل ناظر على وقف، وقف ريعه يصرف في المساكين أو طلبة العلم، يأخذ شيئا من هذا الريع وينفقه في جهة أخرى غير تخالف شرط الواقف، يجوز؟ لا. ويتصرف، يؤجر هذا الوقف ويتصرف في غلته حسب الشرط، لكن لا يجوز له أن يتبرع. طيب، رجل عليه ديون للناس، ديون، ولما طلبه الغرماء وجدنا أن ما عنده من المال أقل مما عليه من الدين، فحجر عليه الحاكم يطلبه فلان 10,000 والآخر 50,000 والثالث 100 والرابع 200، جميع الديون وجدنا أنها 1,000,000 ولم نجد عنده إلا 100,000، هل له أن يتبرع بشيء من 100؟ لا، لأنه محجور، محجور عليه. إذن إذا نضيف قيد بالنسبة لعجز التصرف نقول غير المحجور عليه. قال فلا يصح تصرف صبي بغير إذن ولي، بغير إذن ولي. وكذلك يقول وسفيه، سفيه. الدليل على أنه لا يصح تصرف الصبي قول الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح، وبلوغ النكاح يكون بماذا؟ بالبلوغ، سواء بالسن أو بالاحتلام أو غير ذلك. فإن آنستم منهم رشدا، ليس مجرد البلوغ النكاح يدفع المال، بل قال فإن آنستم منهم رشدا، يعني أحسستم منهم رشدا أو علمتم منهم رشدا، يعني حسنا في التصرف في المال، فادفعوا إليهم أموالهم. قال أهل العلم ولا يدفع إليه المال حتى يختبر، اختبر يعني قبل أن ندفع إليه المال نعطيه مالا وقل اتجر اشتري كذا، ننظر هل يحسن التصرف أو لا يحسن التصرف. إذن الصبي متى يدفع إليه المال؟ نقول لا يدفع إليه المال إلا بشرطين. الشرط الأول أن يبلغ البلوغ، والشرط الثاني أن يكون رشيدا. وقبل أن ندفع إليه المال ماذا نصنع؟ نختبره. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لقوله تعالى وابتلوا اليتامى أي اختبروهم، وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء. طيب لا يصح تصرف الصبي وسفيه، أيضا لا يصح تصرف السفيه بغير إذن ولي. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم عليهم قياما. شف ولا تؤتوا السفهاء أموال، كيف أموالكم؟ الأموال لهم للأولياء ولا للسفهاء؟ للسفهاء. لماذا أو ما هي الحكمة من إضافة الأموال إلى الأولياء؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. نقول حكمة من ذلك أمرا، الأمر الأول أن الولي هو المتصرف في المال لأن المال تحت يده، والأمر الثاني فيه إشارة إلى أنه يجب على الولي أن يحافظ على هذا المال كما يحافظ على ماله. إذن إضافة الأموال، إضافة الأموال إلى الأولياء أو إلى الولي فيه فائدتان أو لفائدتين. الفائدة الأولى أنه لما كان هذا المال تحت يد الولي وهو المتصرف فيه فأضيف إليه باعتبار التصرف. وثانيا أيضا من الفوائد أو من فائدة ذلك الإشارة، إشارة إلى أنه ينبغي أو يجب أن يحافظ على هذا المال كما يحافظ على ماله. طيب السفيه، من السفيه؟ السفيه هو الذي لا يحسن التصرف، لا يحسن التصرف، هذا في جهة المال لا يحسن التصرف. وإلا السفه قد يكون في الدين، قد يكون في الخلق، قد يكون في المال. إذن هنا سفيه المراد المؤلف بكلمة سفيه من؟ الذي لا يحسن التصرف حتى وإن كان سفيها من جهة الدين. نعم المراد بالسفه هنا في البيت. طيب لو كان رشيدا في البيت سفيها في الدين يصح تصرفه؟ نعم. رشيدا في البيع سفيها في الخلق يصح تصرفه. من السفيه في الدين؟ السفيه في الدين هو الذي يرتكب المعاصي. الدليل على أن السفيه في الدين هو الذي يرتكب المعاصي. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه. السفيه في الخلق هو الذي يخالف المروءة، قال المروءة. طيب يقول رحمه الله فإن أذن يعني الولي صح لقوله تعالى وابتلوا اليتامى يختبرونهم وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء. طيب وقوله بغير إذن ولي، بغير إذن ولي، وعلم من قول بغير إذن ولي أنه إذا أذن صح، ولهذا قال فإن أذن صح. وإذن الولي قد يكون عاما وقد يكون خاصا، قد يكون عاما في أن يقول أذنت لك في البيع والشراء ويطلق له ذلك، يعني يطلق للصبي والسفيه وهذا لا يجوز، يعني أن يأذن إذنا عاما وقد يكون خاصا، يعني يقول أذنت لك أن تبيع كذا أو أذنت لك أن تشتري كذا، فهذا جائز، هذا جائز. لكن هل هذا جائز، هل هو جائز على الإطلاق؟ قال المؤلف: ويحرم الإذن بلا مصلحة. يحرم الإذن بلا مصلحة، يعني أن يأذن له في البيع أو في الشراء بلا مصلحة. مصلحة تعود إلى من؟ تعود إلى الصبي والسفيه، يعني إذا لم يكن لهما مصلحة في البيع والشراء فإن الإذن حرام. طيب، إذا قلنا إنه يحرم الإذن بلا مصلحة وأذن بلا مصلحة، فهل يصح البيع والشراء؟ لا، لا يصح، لا يصح البيع والشراء، لأن العاقد رجع التصرف. واضح؟ يعني مثاله: ولي على مال يقين أذن له في بيع شيء وليس من المصلحة البيع، أو أذن له في شراء شيء وليس من مصلحة الشراء، هذا الإذن محرم ولا غير محرم؟ محرم، يعني لا مصلحة فيه. إذن وجوده كعدمه فكأن الصبي لم يؤذن له، ومعلوم أن الصبي إذا لم يؤذن له لم يصح البيع. قال: وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن لجراية العرف بذلك. هذا مستثنى من قوله بغير إذن ولي، يعني أن الشيء اليسير لا يحتاج فيه إلى إذن ولي، فكون الصبي أو السفيه يشتري قلما أو دفترا أو حلوى أو ما أشبه ذلك من الأمور اليسيرة، هذا لا بأس به، لأن هذا يسير يغتفر ولجريان العرف بذلك. قال: وتصرف العبد بإذن سيده، بإذن سيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط ذلك المبتاع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.